بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول الشيخ رحمه الله: فإن قلت، وهذا اعتراض، كأن شخصا اعترض عليه فقال له فإن قلت، من أسماء الشرط والاستفهاء، من أسماء الشرط حيثما، وهي مبنية على الضم. قال الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا، حيثما تستقم، هذا هو فعل الشرط مجزوم بحيثما، علامة الجزم السكون. طيب، يقدر، هذا هو الجواب. قلت المبني على الضم حيث. طيب يا شيخنا، سبب هذا الاعتراض الذي أورده، انتبه معايا شيخنا، مش هو قال انه أثناء الشرط في مبنى على السكون، صح؟ في مبنى على الفتح، بس مبنى على السكون مثل من يذاكر ينجح، من يعمل سوء يجزى به. طيب وأين، يعني أين تسكن؟ أسكن معك. وقال لا يوجد اسم شرط مبني على الضم ولا مبني على الكسر، فكأن شخص اعترض عليه. طيب ما قال حيثما، ما حيث ده مبني على الضم وهي من أسماء الشرط، هذا هو الاعتراض الذي أورده ثم أجاب عنه. شوف اسمع الإجابة يا شيخنا، قال المبني على الضم حيث، صح يا شيخنا؟ مبني على الضم إيه؟ حيث. بسم الله. إذا المبني على الضم كلمة حيث، اللي هي في الأصل ظرف مكان مبني على الضم، يضاف إلى جملة ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أفاض إيه شيخنا؟ الناس. يبقى حيث ده ظرف مكان. عندما أقول حيثما، حيثما أضيف ما إلى حيث أصبحت اسم شرط، حيثما تستقم، تستقم يقدر لك الله نجاحا. إذا نرد على هذا المعترض الذي أورد هذا الاعتراض، هل اسم الشرط حيث ولا حيثما؟ حيثما. إذا الضمة دي وقعت في الوسط ولا وقعت في الآخر؟ وقعت في حشو الكلمة، فلا يعتد بها. احنا عايزين الضم يكون في آخر الكلمة مش في وسطها، فهمت ولا لا؟ أظن كذا قلت. شوف، قال قلت المبني على الضم حيث، واسم الشرط هو حيثما، فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها، يعني ما عندما اتصلت بحيث صارت جزء منها، صارت يا شيخنا. إذن الضم وقع في حشو الكلمة لا في آخرها، يوقع في الحشو يعني في الوسط ولم يقع في آخرها، خلاص يا شيخنا. طيب، واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع. مثال الاستفهامية في الرفع، أي الاستفهامية شيخنا، يا شيخنا أي إيه الاستفهامية؟ هو ما تكلمش عن أي الموصولة، أي الموصولة تحدث عنها، قال تبنى على الضم في حالة واحدة فقط، إذا حذف المضاف إليه، العفو، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. طيب بدأ يتكلم عن أيا اللي هي اسم شرط واسم استفهام، فإنها معربة فيهما مطلقا، مش فاهم مولانا؟ يعني لا تبنى، هنا معربة، معنى معربة يعني إيه؟ تعرف حسب موقعها في الكلام. فمثال الاستفهامية في الرفع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيكم أو أيكم يأتيني بعرشها، ماشي مولانا؟ والثاني إيه؟ أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا. واللي بعد كده مولانا، مثال ده مثال الرفع، ده مثال الرفع، مثال النصب، اقرأ مثال النصب يا مولانا. فأي آيات الله تنكرون؟ فأي آيات الله، آيات الله تنكرون؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ها ين أرين قالبون ينقلبون. آه خلاص في حاجة ثانية؟ طيب اسمع يا سيدنا الشيخ، يقول فأيكم فيهما مبتدأ وأي من قبله فعالية، فأي آية لا تنكر مفعول به لتنكرون، وأي من قبله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون وليست مفعولا به لسيعلم، ولأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ومثاله في الخبر فستبصر بصر بأيكم المفتون. طيب صلوا على رسول الله، قول عليه السلام. استمع يا شيخنا، أولا أيكم ده أي اسم استفهام مرفوع مش مبني، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، أي مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور، يأتيني بعرشها، يأتي ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، النون تسمى نون الوقاية أنها تاقي الفعل من الكسر، ويا المتكلم مفعول به، مفعول به ضمير متصل مبني في محل نص مفعول به، يأتيني هو. طيب بعرشها جار ومجرور متعلق بالفعل يأتيني، جملة يأتيني بعرشها في محل رفع خبر. طيب أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم واضح يا شيخنا، أي نفس عرب أيكم ده زادته هذه إيمانا، يبقى زاد فعل ماضي، زادت باسمتاء التأنيث والها مفعول به، هذه أو ده اسم الإشارة للفاعل، إيمانا ده تمييز خلاص أو مفعول به لزادته، مفعول ثاني لزادته، يعني زادته إيمانا، فهمت ولا لا؟ يعني يقول زدت زيدا مالا، زدت زيدا مالا تنصب به مفعولين، فده مفعول ثاني، وهذه فاعل إيه زادته، هذه فاعل زادته اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، جملة زادته هذه إيمانا في محل رفع خبر أيكم، خلاص يا مولانا؟ فأي آيات الله تنكرون؟ ممكن أخونا مروان يقول لك لا، طب اشمعنى هنا أي بات مبتدأ مرفوعة وهنا بات منصوبة مفعول به؟ أصل عندنا تنكرون، أصل فأي آيات الله تنكرونها، ها تنكرونها، ها عيد العمين على آيات الله، فهل الفعل استوفى مفعوله؟ يبقى المفعول هو أي، ما احنا تنكرون عايزة مفعول، المفعول لم ينكر يبقى هي المفعول. عارف لو القرآن قال يا مولانا فأي آيات الله تنكرونها يبقى فأي، لأنه خلاص الفعل استوفى مفعوله، يبقى تنكرونها كلها في محل رفع خبر، فهمت يا شيخنا؟ الله يفتح عليك، يبقى قال أي مفعول به مقدم لتنكرون، لأن الفعل لم يستوفي مفعوله، أي مضاف آيات مضاف إليه مجوع على مجر الكسر، آيات مضاف ولفظ الجر مضاف إليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، السين حرف استقبال، ويعلم فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم، الذين ده اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع فاعل، ظلموا ده جملة فعلية صلة موصول، أي قال مفعول به، مفعول يا شيخنا؟ لا هي مفعول مطلق، أصلا ينقلبون أي منقلب، فده اسم مفعول مطلق بالنيابة، يعني ينقلبون منقلبا زي وكلم الله موسى تكليما، جلسوا في الفصل جلوسا، ده مفعول مطلق. فلما أقول مثلا أكلت أكلا، أكلت كل الأكل، أكلت بعض الأكل، ده اسم مفعول مطلق بالنيابة، أهأيديا أضيفت إلى المصدر، يعني أي منقلب يبقى إيه؟ ينقلبون أي منقلب، أصلا مولانا ينقلبون انقلابا أو منقلبا، سمع فهمت يا شيخنا؟ فهنا ده مفعول مطلق بالنيابة منصوب على نصب الفتحة، منقلب مضاف إليه، ينقلبون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس واو الجماعة فاعل، صح يا شيخنا؟ فهنا أورد سؤالا وقال وليست، يعني أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون، طبعا هو قال مفعول مطلق تجاوزا، تجاوزا يعني عرف تجاوزا تسامحا في اللفظ يعني ما قالش يعني مفعول مطلق بالنيابة. إذا مثلا مدير المدرسة يمشي يروح الوكيل يقول له يا سعادة المدير تجاوزا يعني، لكن هو وكيل المدرسة صح ولا لا؟ ساعات وكيل الكلية مش موجود العميد والسلام عليكم ساعات العميد وهو لسه وكيل تجاوزا يعني في خلاص. طيب أظن واضحة كده يا شيخنا، كأن سائلا سأله. طيب ليه ما نعرفش أي مفعول به ليعلم صح؟ مش عندنا عالمة دي مش بتنصب يا شيخنا، تنصب مفعولين لما أقول علمت الحق واضحا، إذا كان بمعنى عرفت تنصب مفعول واحد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء يعني لا تعرفون، يبقى تنصب إيه مفعول واحد. إذا كانت علم بمعنى تيقن تنصب مفعولين، أقول علمت الحق واضحا تنصب كم مفعول؟ طيب وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب؟ سيعرف الذين ظلموا، يبقى هنا علم بمعنى عرفة. فعايزين نعرف أي مفعول به لمين؟ أيوة قالك لا ما يصح، يعني كأن سائلا طب ليه عربنا أي مفعول مطلق ما عربناش مفعول به ليعلم؟ فهم يا شيخنا؟ قالك ما تنساش أنه الاستفهام اللي هو أي ده له الصدارة، له يا شيخنا فلا يسمح لما قبله أن يعمل فيما بعده، لأنه لو عملت يعلم قلنا أي مفعول به ليعلم يبقى ما عادش لها صدارة، ده أصبح متأخر. فهمت حضرتك؟ شوف يا شيخنا مثلا لما أقول لك من أنت ما ينفعش أقول أنت من، ليه قدمت من عشان لها الصدارة؟ يعني لازم تقع في صدر الكلام مش الصدر هو ده يعني في أول الكلام يعني. فدايما أسماء الشرط وأسماء الاستفهام لها الصدارة، للصدارة يعني لازم تأتي في أول الكلام. فلو قلت إن أي ديا مفعول به ليعلم خلاص أيوة، يبقى أي تعترض تقول لا ده أنا اسم استفهام لي الصدارة فما ينفعش اللي قبل يعمل فيه، لازم أبقى متصدرة. وده السر إنها رغم إنها مفعول تقدمت مش مفعول به مطلق أصلا. شوف ما يصحش يقول ينقلبون أي منقلب، ما يصحش رغم إنها مفعول والمفعول حق التأخير لكن قدمت لأن لها الصدارة. أظن كده واضحة الحمد لله. يلا وبعدين الخفض فستبصر بأيكم المفتون، ها بأيكم إيه؟ قال أي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوع محلا لأنها مبتدأ والباء زائدة ولص أيكم المفتون. شوف يا مولانا اقرأ الآية دي الله يرضى عليك، اقرأ الآية دي اقرأ. لا لا لا الآية أيوة ها شوف يا مولانا أبي بأيكم ها بأيكم إيه المفتون علامة استفهام أصلها أيكم أهو أيكم المفتون، يبقى أي ده اسم استفهام مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة مبتدأ والكاف ضمير مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور، المفتون خبر. لما قال قرآن بأيكم فأصبح بأيكم مجرورا لفظا مرفوع محلا لأن الباء دي زائدة والحرف الزاد لما يؤتى به في القرآن أو في اللغة العربية وفي التوكيد يبقى في فرق بين أيكم بأيكم. في القرآن كان ربنا يقول حسبهم جهنم، لو قيل في غير القرآن بحسبهم الباء في التوكيد، فهم شيخ؟ يبين الباء حرف جر زائد بس تعدبها مع القرآن نقول حرف صلة، حرف ايه صلة، يبقى أيكم هذا قال مجرورا لفظا مرفوع محلا هو الكلام يمكن. وبعدين قال والجملة نصب بتبصر أو يبصرون، سمعنا يا شيخنا؟ يعني الجملة دي أيكم مفهوم كلها شوف فاسة تبصر أو يبصرون، كل يبصرون عايزة مفعول به أو تبصر أنت عايزة مفعول به، فأصبحت بأيكم المفتون كلها في محل نصب مفعول، مفعول به لتبصر أو مفعول به لتبصرون على باب التنازع، يعني تبصر تقول لا أيكم مفتول أيكم المفتون، دي في محل نصب مفعولي أنا، وتبصرون كذلك، ده اسمه التنازع يعني. طيب لأنهما تنازعاها، لأنهما يا شيخنا يعني تنازعاها، مش عارف انت في كلمة التنازع ده. بص يا سيد، دي كرسي، كرسي ده، وحضرتك والأستاذ دخلتما المكان فوجدتما كرسيا واحدا فتنازعتما عليه، تقول لا الكرسي ده حقا أنا دخلت الأول، يقول لا الكرسي بجوار أنا، أنا الأولى بي، هذا اسمه التنازع. فلما يقول مثلا شيخنا أكرمت وأهنت زيدا، أكرمت تحتاج إلى مفعول، وأهنت تحتاج، هذا حصد مشاجرة، هذا اسمه التنازع عندنا. فهمت حظه؟ ده اسمه التنازع. فهمت حظه؟ ده اسمه التنازع. فالتنازع يعني ده عامل وده عامل، مش عامل يعني بتاع الشاي، الفعل عندنا اسمه عامل، الفعل في النحو اسمه عامل عشان هو اللي بينصب يعني، يعني زي ده من نصبك يا واد يقول هو ده، من نصبك هو ده، ده اسمه عامل. فالعاملان يعني الفعلان تنازعا على المفعول ده. فعندنا فستبصر أيكم المفتون، يعني تبصر تحتاج إلى مفعول، وتبصرون تحتاج إلى إيه، فتنازع على كلمة أيكم المفتون. فهمت التنازع؟ أظن كده واضح. أنا مش عايزك تجلس وإنت يعني مش فاهم، لازم صح كده، لأن ممكن نفس اللي بيسمعنا الآن ما يكونش فاهم برضه يعني تنازع. فأنت لما تقول لي يعني إيه التنازع، أنا مش فاهم يعني إيه اللي تنازع، تقول عشان إن شاء الله تؤجر في غيرك يعني. وذلك أنا بنبه حتى للي فاهم يقول مش فاهم عشان برضو يفهم. صح يا شيخنا؟ خد بالك، لأنهما تنازعاها وهما معلقان على عمل بالاستفهام. وفي الآية مباحث أخر، ما شاء الله على الشيخ ما شاء الله. أظن حكاية التنازع عرفناه. يبقى أقول لك أيكم المفتون، ممكن تبقى في محل نصب مفعول به لتبصر، أو في محل نصب مفعول به لمين؟ لتبصروا على التنازع. طيب هو قال ان علم دي علقت عن العمل، علقت عن ايه؟ عن العمل بسبب الاستفهام. طب حضرتك مش فاهم يعني التعليق اصلا، مش فاهم صح؟ لا، ما انا بقول لك مش فاهم. اسمع يا سيد، اللهم صل على سيدنا محمد. في درس يا مولانا في النحو اسمه ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، في أفعال يقين وفي أفعال رجحان. أفعال اليقين زي مثل كلمة علم أو وجد أو ألف، ألف أو دريت، ورجحان زي ظن زي حسب زي خال زي زعم. فخد بال سعادتك يا شيخنا، لما اقول لحضرتك ايه يعني الفعل يدل على اليقين، اليقين يعني ما فيهوش شك. فلما قلت تقولت مثلا علمت الحق واضحا، وهنا تقول ظننت الحق ها واضحا، صح يا شيخنا؟ شوف الـ الـ لما انا اسالك عن الشيخ احمد صاحبك ده، هل هو موجود؟ تقول يعني اظنه موجود. كلمه اظنه يعني في احتمال ولو قليل انه مش موجود، دي اسمها اللي هي الظن ده، يعني بترجح وجوده على عدم وجوده، دي اسمها افعال رجحان، صح؟ إنما اليقين لما يقول مثلا علمته مسافرا وجدته مسافرا، ده اسم يدل على اليقين. على يا شيخنا؟ على أي حال إن ظن دي أو ظن دي وأخواتها بتنصب مفعولين. أصل كلام يا شيخنا الحق واضح، عندما جاءت علم أو ظن نصبت إيه؟ الحق مفعول أول وواضح مفعول ثاني، صح؟ طيب أنا أحكي لحضرتك حكاية بتفهم أنت الحكاية دي. الحكاية دي مختصرها، أنت حضرتك شغال عند التونس ده، التونس ده فتح مدرسة وقال لك تعالى أنا عايز تدرس لي، أنت عارف لغة عربية ودرس عندي، فقلت طيب ماشي، التونسي ده ربنا أفاض عليهم معاه مال كثير بس ما عندوش علم، وانت فقير زي حالاتي وعندك علم فاهم. فلما دخل المدرسة وهو مدير المدرسة وصاحبها وجدك في الفصل بتشرح الدرس، فدخل الأستاذ اللي هو المدير ده الفصل وأنت يعني لم تقدم له التحية ولا الإكرام ولا كذا وبتاع، وتجاهلته يعني، فأسرها في نفسه وقال لك يا أستاذ بعد الحصة من انتهي تعال في مكتبي أريدك. لما أتيت له قالت أنت مرفوض تلمش، فأنت استشفعتني. قلت يعني اشفع لي عند الرجل ده. فقلت طب خلاص قبلت ارجع لي. فأنت لما رجعت بدأت تحسن معاملتك، بدأت تحسن معاملة معه يعني. أهلا وسهلا مرحبا أشقت الأنوار، إحنا من غيرك ولا حاجة، وخل بالك نحن مفتقدين حضورك، يا سلام قوم يا أولاد قيام، وهكذا. فبدأ يحبك. ففي يوم من الأيام ذهبت إلى المدرسة كالعادة فوجدت حفرة أمام المدرسة نتيجة آثار المياه أمطار يعني، هذه الحفرة علقتك عن الدخول يعني منعتك من الدخول. وممارسة عملك صح ولا ده اسمه تعليق، اسمه ايه؟ كالمرأة التي أساء زوجها عشرتها وتركها كده، يقول لها خليك زي البيت الوقف، لا هي مطلقة ولا هي زوجة، فهمت ولا لا؟ شوف الموضوع يا مولانا اهو. لمول حسبت او علمت ما زيد قائما. بص يا شيخنا المفروض علم فعل ماضي وتاتى الفاعل، اهي مادي اللي هي حرف نفي، مادي يا شيخنا اللي حرف نفي هي الحفرة، هي التعليق ده، فهمني ولا لا؟ فلو حذفتها تقول عنده زيدا قائما، عفوا ما عنده زيد قائم، يبقى خد بال حضرتك علم فعل ماضي والتاء فاعل، علم ماضي علقتها عن العمل يعني منعتها من العمل، فأصبح زيد مبتدأ وقام خبر. المدير عشان بيحبك قال له خلاص روح ويومك كأنك موجود، يبقى أنت موجود ومش موجود، موجود كتابة لك مش موجود بجسدك. طيب في أين المفعولان لعلم؟ ما أقول المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين، ده اسمه تعليق، اسمه إيه؟ طيب ليه التعليق ده؟ أصل ما اللي هي حرف نفي لا الصدارة، فما لا تسمح لما قبلها لو علم أن تعمل فيما بعدها، لو عملت هتلغيها. كذلك الاستفهام، كذلك إيه؟ مش قاعد بقول وسيعلم يعني بوصح حضرتك بالأفضل إيه؟ وسيعلم الذين صلبوا فستبصروا بأيكم المفعول. أيوة أيوة، يبقى تبصره تبصر ويبصرون بأيكم، مش أصلا تبصرون أيكم أيكم المفتوح. أيد اللي هو اسم استفهام هو اللي علق الفعل عن العمل، تفهمت حضرتك؟ يعني زي ما قلت لحضرتك كده، عندنا حاسب اللي ظن أخواته دي لها باب مخصوص اسمه التعليق، ساعة ما يجيب علم أو حاسب وبعدها ما النافية مثلا، يعني لما ربنا قال عن سيدنا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي ما دي علقت علم عن العمل، علقتها يعني منعتها من العمل في اللفظ بس لكن في المعنى تعمل. وإذا كان لما قلت لك اعرب يعني مثلا أقول له علمت زيدا ناجحا، يبقى علم فعل ناسخ من أخوة الظن، التالي تاء الفعل، زيدا مفعول أول، ناجح مفعول ثاني. طيب خد بال حضرتك علمت ما زيد ناجح، طيب علمت خد بال حضرتك أزيد ها ناجح، همزة الاستفهام دي يا شيخنا منعتها من العمل، ده التعليق ده زي الحفرة كده منعتها. فأقول علم فعل ماضي ناسخ والتأدي فاعل، الهمزة اللي حرف استفهام علقتها عن العمل، أقول زيد مبتدأ وناجح خبر. طب أين المفعولان؟ أقول من المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين. طب ليه علم ما عملت شيء؟ بسبب وجود الهمزة دي لأن لها الصدارة، لما أحذفها يرجع العمل، أقول تعلمت زيدا ناجحا، ده اسمه التعليق. فهو بيقول لك يعني انه ايكم لو ايكم بايكم مفتون، المفروض تبصر وتبصرون يكون الجمله دي في محل نصب مفعول، لكن هي معلقه عن العمل بسبب الاستفهام، لان الاستفهام والنفي له الصداره، وطالما له الصداره لا يسمح لما قبله ان يعمل فيما بعده. ده اسمه التعليق يا شيخ، فهمتوا كده؟ يلا يا سيدنا كمل. ها مثال ظرفي المبني على السكون اذ. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. يبقى احنا الحمد لله يا شيخنا انتهينا من ايه، من اسماء يا شيخ، من الضمائر واسماء الشرط واسماء الاستفهام، ودخلنا فيها مولانا ها الظرف. ادي الظرف اهو، الظرف يا مولانا، الظرف ده عايزين ظرف مبني على ايه، السكون، وفي مبني على اللي بعد كده الفتح، وفي مبني على ها الكسر والضم، صح يا مولانا؟ هات السكون. يلا الظرف. ها اذ وهو ظرف لما مضى من الزمن. ايوه ويضاف لكل من الجملتين نحو اذكر انتم قليلا. يا سلام، اذكروا ايه؟ اذ انتم قليلا، انتم قليل، وبعد كده ها يا ولد ها واذكروا اذ كنتم قليلا، واذكروا اذ ها كنتم كنتم قليلا. يا سلام على الجمال. إذ يا مروان ده ظرف لما مضى من الزمان، مبني على السكون في محل نصب، في محل إيه؟ نصب. أولا لو حضرك بصوم يوم الخميس تقول صمت يوما، صام فعل ماضي وتأفع، يوم ده ظرف زمان منصوب، علامة نصب إيه؟ الفتحة. مين نصب الفتحة؟ الفعل. لما قلت لك الفعل اسمه عامل ما تنساش، يا صمت يوما، يا ودي يوم من نصب الفتحة يقول هو صام ده، يبقى ده هو اللي بينصب الظرف هو صام. لو قلت جلست أمام البيت، فأمام ظرف مكان منصوب، من نصب جلست، فاهم يا شيخنا؟ أهو ده مبني على السكون في محل نصب، لأن كل الظروف المضادة تبقى منصوبة سواء زمان أو مكان. جلست فوق، تحت، يمينا، شمالا، صمت يوم الخميس، صمت شهرا، صمت أسبوعا، وجاء أباهم عشاء، كل ظرف الزمان والمكان منصوب، لكن ده مبني على السكون في محل نصب. طب مين نصب الفعل ده؟ اذكروا. هو فاهم ازاي؟ يبقى ده مبني على السكون في محل نصب. بعدين يا شيخنا في كلمات عندنا بتضاف للمفرد، قلم الأستاذ، كتاب النحو، مسجد الصحابة، يبقى ده الصحابة مضاف ليه؟ من اضاف المفرد اللي هو كلمة مسجد. وفي أسماء تضاف إلى جمل، أهئذ دي تضاف لجملة، يبقى أنتم مبتدأ، أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، قليل خبر، الجملة دي كلها في محل جر مضاف إليه، يبقى إذ تضاف لجملة اسمية أو تضاف لجملة فعلية. إذ كنتم قليل كان فعل ناسخ، وتادي اسمها ولما علامة الجمع قليل خبرها منصوب، جملة كنتم كلها اسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه بإذ. بس إذ إحنا قلنا ظرف لما مضى من الزمان، مش فاهم يعني انت ايه ما مضى من الزمن. الولد التونسي ده بعد ما انتهى من دورته وعلمه ودراسته ذهب الى بلد فعين سفير، فانت قلت لصديقك الشيخ احمد هذا الرجل انا اعرفه جيدا كان صديقي، فما حدش مصدقك انت ازاي بس سفير صديقك، خلاص. فذهبت اليه وسلمت عليه، قال لك من انت؟ قال انا صاحبك فلان. فمش مددك تذكر إذ كنت تدرس معي في كذا، إذ كنت أهلا وسهلا ويرحب بك، يبقى هذا معنى إذ ظرف لما مضى من الزمان، بعكس إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. تقول له طب إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أصحابي، إذا ذهبت، هذا الفرق بين إذ وإيه وإذا. يبقى عندنا مولا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وتضاف إلى الجملة الاسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية، خلاص، لأنها تضاف إلى الجمل وليس إلى المفردات يعني، خلاص يا سيدنا. طيب يقول الله سبحانه، طيب هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.